إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس 15 بعد 100، وهذا اليوم 26 جماد الآخرة، وهذا اليوم 1 عند الأميين. فنسأل الله ولا نزال نسأله تمام علم وحسن عمل، ونسأله حسن خاتمة، ونعوذ به أن نقول فيما لا نعلم أو نعمل ما لا نعلم، ونسأله أن يطوعنا للعمل بأمره، وأن يوزعنا الصالحات، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. آمين. قبل أن نشرع في الدرس أمر مرا عابرا على ما يعين على العمل بوحي الله إلى أنبيائه، ذلك ما يقرأه المؤمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، رشدا بالقراءتين، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في دروس سبقت أو لقاءات سبقت أشرنا أن ما جعله الله آية في أصحاب الكهف حتى تسمت السورة باسمهم لا شك أن وراءه ما وراءه، وأن الأمر حقيقة أن يعلمنا الله هداياته في عباده. والعجيب من أمره وأمر الله علي ذو شأن، قال وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي. فحركة الشمس وأنهم في جوف الكهف ذلك من آيات الله من يهدي الله. فالأمر على ماذا؟ أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالأمر الله كيف تكون حركة الشمس إزبرارا في يمين وقرضا من شمال، ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي. حتى حقيقة أرى والعلم عند الله أنهم أسفوا وأنهم أساءوا وآذوا الكتاب لما اشترطوا على ربهم أن الله تبارك اسمه لا يقدر أن يبقي نفرا أو رهطا من ناس 300 سنين، لا يقدر أن يبقيهم هذا إلا أن يقلبهم حتى لا تتقرح أجسامهم. أما تقبلوا أن الرب يقدر أن يحييهم 300 سنين من غير طعام ولا شيء، ثم لو كان أطعمهم ما علمنا أحدا إلا أن يشاء الله مثل هذا، فجوزتم لربنا أنه يقدر أن يبقيهم 300 سنين ولكن بقي عليه أن يقلبهم حتى لا يتقرحوا، ثم يذهب هذا الخير وهذه البركة في سوءة الإعجاز والتعجيز كفى الله الأمة. فجاء أحدهم فقال فيها قولا، وقال الآخر قولا، فيهم إن شاء الله بنفصل فيه. وعجبت هذا لقاء لسيكون طبيب متخصص، إنه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ليه؟ بده يفسر لنا، وأنا أتمنى أن أعلم ليه. فتشبثت به، لعل الرجل عنده شيء. فقال لأنه لو أن الله تركهم نائمين فأغمضت أجفانهم لضمرت عيونهم. الإنسان إذا لبث أياما طوال مغمض العينين تضمر عينه، لا ترى الشمس ولا تفعل فعلها فتضمر وتضعف. ولو بقيت مفتوحة، يعني لو أن الله أبقاها مفتوحة لجفت ماؤها. طيب الحال، طيب انت واحد كيف يحكم ربه؟ الحال ان الله انامهم ولكن كانوا يفتحون اجفانهم ويغمضونها فكانوا يرمشون وكان. بالتالي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه من تأويلات اهل السنة. من تأويلات اهل الشيعة انه اسم امير المؤمنين علي بن ابي طالب مكتوب في صفحة وجهك، انه طلع على عينك، هذه العين تاعت علي، والانف هو اللام والفم هو الياء. فقال الحمير العديد الله اكبر، تضحكوا عليهم، طب ما نضحك على انفسنا احنا سنة. واحد قبلان ان الله يحيي امه 300 سنين وازدادوا 9، ولكن بقي عليه ان يحتكم لي قانون فيزيائي او جسدي في اغماض العين وفتحتها. عيب شيخ. ورب العالمين ان الله يقدر ان يأتي بغلام ولد الساعة ثم يلقيه في جوف بركان 1000 سنة ثم تخرجه غضا طريا. صح؟ طب ليش اشترطتم على الله؟ وجب ان يكلمهم حتى لا يتقرحوا، وبعدين اذا غمضوا عينيهم يعتموا. فهذا قانون لازم. طيب وال 309 سنين قانون غير لازم؟ يجب ان ينشر ويؤمن لهم ويصدق. طيب انا كنت بقول هذا، انه اصلا السورة على ماذا؟ فآيات الله فيه على الهدى. قال ذلك من آيات الله من يهد الله واضح فهو المهتدي. جيد. ثم رأينا موسى وهو من هو يلقى عبدا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. الحديث الصحيح هو الخضر، والخضر لزاما نبي كما في السورة. قال وما فعلته عن أمري. واضح اخوان. اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما فاردنا ان يبدلهما. كيف يعني ان يبدلهما ربهما؟ فواضح انه يوحى اليه ويأتمر بامر ربه. فانا بدأت هذه القصة لنستعين بهدايات الله على هدايات الله. هذه القصة من هدايات الله نستعين بها على اتباع هديه وامره. ماذا نجد فيها؟ نجد رجلا كموسى بن عمران كان سأل الله أن يدله على ذلك المعلم. هو القصة أن رجلا من بني إسرائيل سأل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله عليه. من قال له؟ بل فلان في أرض كذا. فسأل موسى ربه أن يحمله إليه فبلغه إليه وجعل له آية. اسمع الآن اللي ستسمع من موسى هذا ما وجب أن يعمله العبد وراء كل نبي. فإذا موسى يتكلم بهذا ماذا وجب على الناس؟ اسمع. قال هل أتبعك؟ هذا العبد آتيناه رحمة وعلم، فكأن الله تبارك اسمه يجمع العلم مع الرحمة والرحمة مع العلم. هذا مهم جدا. فإذا أوحى الله إلى عبد أمرا للأنبياء فإنما الرحمة فيه، ولو بدا دما وحربا وفقرا وخسرانا، لا لا مش هيك، بل هو رحمة، واضح؟ فأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك؟ اسمع، فموسى ماذا يريد؟ أن يتبعه لعلمه ليتعلم. ونحن الآن علينا أن نتبع النبي، والنبيون علماء. من ورثة الأنبياء؟ علماء. من النبي في حقيقة؟ من النبي؟ قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، شوف، وآتيناهم ملكا عظيما. سليمان قال علمنا منطق الطير، ولقد آتينا داود وسليمان علم، فالأمر على ماذا؟ وهذا يعني له شواهد لا تنقطع. فالأنبياء مورد هذا العلم. الشاهد في الأمر وراء النبي طرف أم اتباع؟ اتباع الأصل. الآن موسى إمام بني إسرائيل وعالم بني إسرائيل يتقصد العلم أينما كان، يتبعه رجاء هذا العلم. فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا هي قراءتين، حفص وحيد اللي بيقرأ معي، والأمة كلها الحمد لله رب العالمين لا تستطيع أن تحيد عن قراءة الرجل لحرف قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما كنت أقولكم إذا استطعت أن تتبع نبيا فأنت ذو حظ موفور ولا لا أخوة؟ فالناس بتظن أن أمشي وراء نبي هذه ولا يسهر منها. لأجل هذا كفر كل الناس. يعني من يسر اتباع الأنبياء ما آمن له إلا قليل، شايف يا أخوان؟ فلا، اللي صار أن الله رحمك فقط، إنما الأصل، الأصل أن لو تركك الله لا تؤمن. يا لا تؤمن. الأنبياء لولا رحمة الله ما هدوا ولا علموا. فأنت بتقول لي أنك يعني اتبعت بقدرتك وجدارتك؟ لا لا، رحم الله النبي ورحم من اتبع النبي، هذا اللي صار. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذول إحنا، أنت كيف صبرت راء النبي؟ ما صبرت، أنت صبرت وهديت وأعنت وذكرت ورحمت. الصبر فعل ذات منك أم من فضل الله عليك؟ فما تقول صبرت، ترى صبرت، فهو الصبر من الله، يلزمه هذا الصبر أن تهدى إليه وتعانى عليه. قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هل في كثير من أوامر الأنبياء تحيط بها خبرة، فيبدو لك أن الأمر يسير، في أمور لا تحيط بها خبرة فتعسر عليك. أقرب لك، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتتلوا فيما بينهم المسلمين وأن يقاتلوا ولاتهم الظالمين، هذا مما لا يحيطون به خبرة، بالتالي لا يستطيعون له صبرا. شيخ طبعا شيخ، أنا يعني أنا لا أستطيع أن أصبر إلا على ما يعني أرى في آخرها نور فأصبر على ظلمتي، أرى في آخرها طعام فأصبر على جوعي، ما لا أرى ما الأمر، على ماذا أصبر؟ شيخ، فكثير من أمور الأنبياء لا يحاط بها خبرة فلا يستطاع عليها صبرا. طيب شو تسوي؟ أيوة، اسمع شو تقول. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ألا موسى فاهم أن السبيل إلى حسن الاتباع، اسمع، اصبر ولا تعصي، واضح؟ هذا شطره. فقال له الخضر أبوه، قال له والعلم لله، قال له فإن اتبعتني بكفيش تصبر اسمع ولا تعصيني بكفيش تسألني إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم شيك فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني القراءة شو يعني فلا تسألني فلا تسألني يعني إذا بدا لك الأمر يسيرا فتسألني لا ما تسألني فلا تسألني إذا بدا الأمر شديدا فلا تسألني يعني لاحظ فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه هذا مثل أن يقتل الغلام شيء واضح هذا أشد فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى واضح فانطلق موسى ومن هو عليه الصلاة والسلام ما استطاع قال له في الآخر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وذكروني في هذا ولكن بالتالي ده أقول لك شيء كانا نبيين موسى والخضر نبيان فقال الخضر فيما صح فيه الحديث لموسى أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه فاسمع فإذا كانا نبيين أوحي إلى أحدهما ولم يوحى إلى الآخر عز على الأخير أن يعلم الأمر فلازم أن يصبر وهو نبي فشو تقول انت يا شيخ فلا يلزم أن يكون نبيا ليعلم كل ما يوحى إلى غيره من الأنبياء لا لاحظ فما أوحي إلى موسى لا يعلمه كثير من الأنبياء والعكس صحيح لأن الله يستعبد أنبياءه كما يستعبد كل شيء قال لخاتمهم ليس لك من الأمر شيء في لحظة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم خير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض عبد الماجد جبريل قال تعلم قال لا عبيد قال له اسأل ربك فانتفض جبريل لا نسأل ربنا ثم كان الخضر لا تسألني عن شيء لأن الأمة قال لها نبيها لا تفعلوا اصبروا ليش لا تحيطون به خبرة وجدا غلاما فقتله شيء قال قتلت نفسا زكية بغير نفس موسى يرى غير حق هذه مش نفس زكية موسى يعني يرى هذا إلا يرى الناس أمر النبي غير ما يبدو لهم فيعصون النبي أقتلت نفسا زكية بغير ناس لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك نكرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا العجيبة شيء أخرج من هاي يعني منك إيانا نصبر على هذول الظالمين نفس مش قادر ليه لا يصبروا لأنه لم يحط خبرة واضح تصبروا هذه الهداية بموسى بنبيين لاحظ جاءت لتتعلموا العجيب وأخرج من هذا قال سأنبئك قال هذا فراق بيني وبينك هذا بتخوف بالتالي فراق ما بينك وبين علم الأنبياء ألا تصبر على أمرهم وعلمهم ولو لم يقولوا لك هذا فراق بيننا وبينك فارقوك خلص انتهى لا تفلح وراء نبيك واضح فمقالة الأنبياء لكل الناس هذا فراق بيننا وبينكم ما لن يصبروا ولو لم يسمعوها منه مشي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا في أخيرا قالوا هذا تأويل قال ذلك تأويل ما لم تستطع بدون تأتي لأن أول الأمر يبدو كبيرة فإذا استبان يبدو يسيرة فأولا قالوا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا في أخيرها ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فلما يبدو لنا الأمر في آخر الأمر يوم يجمع الله الأولين والآخرين سيكون على ذلك تأويل ما لم تستطيع ولا تستطيع عليه صبرا بغير التاسي بين اصبروا ان الامر قريب واضح. فهذه اخي بعد اذنكم هذه هداية. ليه؟ يعني عشان نترف انفسنا ونصنع الموسى الخضر ولا لنستبين. تبينوا يا اخوانا اذا اردت ان تتبع نبيا رأس الامر الصبر. قال النبي الصلاة نور والصبر ضياء. انو الاعلى الضياء واضح يا اخوانا. الصبر ضياء. ليه؟ الصبر من الذات. انا اصلي وانا حاضر وانا مش حاضر. انما الصبر ما حدا يصبره مش حاضر. هذا انت بدك تكون يعني بعدين البشر ما خلق ليصبر. قال له تبارك اسم الله رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. انت مش يعني مش مخلوق لهذا يا اخواننا. طيب فبالتالي اذا اردت ان تتبع نبيا اسمع فما احط به خبرا فذلك فضل الله عليك وما لم تحط به خبرا اسكت اصبر ولا تسأل. ما تسأل لا تسألني لا تسألني. موسى يتبع الخضر وكان على موسى يصبر ثم فورق فيها لأنه لم يستطع أن يصبر. شو المطلوب؟ أن لا تفعلوا مثل هذا كما قال الله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ما له صاحب الحوت لم يصبر. ولو صبر العبد على أمر الله لأفلح. كل المعاصي ما وقع عبد فيها إلا لأنه ما صبر. هذا إيش بدك سميه أي معصية ما وقعك فيها إلا أنك لم تصبر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. شو يعني عزما؟ هو لو صبر لكان خيرا له. هذا اللي صار. فقال النبي اصبروا فإن الأمر قريب. قال تبارك اسمه العلي المجيد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصلاة ستحاسب عليه إن حسنت حسنت سائر أعماله والصدق والجهاد والزكاة وكل شيء. الصبر لا حساب عليه. تدخل به بغير حساب. طبعا صبر على أمر الله. طيب اتفقنا أخوان. يعني ليرجع أحدنا وليقرأ سورة الكهف سورة أصحاب الكهف على هذا أن يستبين. الأمر كله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أنا قتل الدجال. كيف نفهم عدم صبر موسى عليه السلام مع الخضر مع علمنا بالآية اللي قام فيها ربنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له فاصبر كما صبر أولي العزم من أبو بكر وموسى من أولي العزم؟ يعني يسأل أخونا كيف نفهم هذا وقال الله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل هم يعني لما يقول الله كما صبر أولو العزم هذا لا يقتضي أبدا أنها 100% وإلا ما لزم النبي التذكير فيها. يعني لو كل نبي هذه موجودة فيه هكذا ليش يذكر النبي هو عزم؟ إذا كلهم صبروا وبقي هذا لا يصبر عليه الصلاة والسلام لا. فلصار أن جملة أعمالهم الصبر. واضح؟ اثنين هون الصبر على ايش؟ لا نسي الصبر كان على اقوامهم. قال اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ليش لا تستعجل لهم؟ فهو هذا هو على مين؟ على قومه. فالاصل كانوا في الانبياء كنوح مثلا صبروا على قومهم. انما العبد عبده شيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال انه شارط ربه انه بشر فيذكر وذكر الاولون من الانبياء. طيب خلينا نكمل. طيب احنا كلنا بدنا نقف على اسم الله العظيم الرحمن ونمر واحدة واحدة. عظموا الله وكبروه. في اولها قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هلا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى في سنأتي عليها. انما ادعوا الله او ادعوا الرحمن, فالاسم اللي جمعه مع اسم الله الاظهر الابين الاعلى الرحمن. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ايوه هلا امرأة طاهرة ضعيفة يخرج عليها رجل سوي, فبالتالي لاحظ الان ستستغيث وتستعيد بكل ما تملك يعني القوة. هون حقيقة اذا امامك اقوى منك فانا الاصل ان استعيد بقوي. الامامي اقوى منه يا مريم لو تقدر عليه. تبهي الان يعني النساء يخفن من الزواحف عفوا الصراصير, فممكن اذا راس الصراصير قطعه او ترميه بشيء. بس متى يبدأ العبد يستعيد ويستغيث بما لا يقدر عليه؟ فواضح انها لا تقدر على ما ترى. قالت اعوذ بالرحمن شيك. والاستعاذة تكون بقوي. فكما قلت لكم في مثلا اهل الكتاب ليسوا كالمشركين الاميين, اهل الكتاب يعلمون الرحمن. لما قال الله في الفرقان وسناتي عليها واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن, لم يؤتوا كتابا. لما اللي اوتوا الكتاب يعلمون الرحمن والاسم كبير. فلاحظ بالعادة احنا نقول اعوذ بالله منك شيك, فانت بمين تستعين؟ كبير قوي عزيز, هذا الاصل. تستعين تستعذ بالله كما قال الله فاستعذ بالله. فالاصل ليه بالله؟ واضح انه هذا الاسم العلي وهذا الاسم الكبير. لما هذه المعلمة مريم لما رأت استعاذت بالرحمن, والعجيب ان سورة مريم اكثر اسم الرحمن فيها, اكثر ذكر لاسم الرحمن في سورة مريم 16 مرة في هذه السورة, وعلى عجيب من الامر. اسمعوا في سورة ذاتها يقول ابونا ابراهيم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فالآن إبراهيم يخوف أباه بالرحمن. فأنت إذا تخوفني بالرحيم أنت بتقول لي تخافش. يعني قال بعضهم أن قول الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم, فقالوا إن الله لقن المسؤول حجته. ما غرك بربك الكريم؟ فأنت قلت يا رب إنك كريم, هذا الذي غرنا. ويقلب يقوله والأصل لا تغر بربك. وأنا يعني ما قلت أنني قبلت هذا التأويل أبدا, لأنه الكريم عندهم اللي هو السخي أبدا لا شيء. كريم المكان العالي, إنه هذه المكانة لا يغر فيها. فهم أخذوها إنه الكريم الحنون. فلما رأيناه أكبرناه وقلنا ما هذا بشر هذا إلا ملك, ولقد جاءهم رسول كريم. الرسول الكريم مكانة, فالأصل أن هذه المكانة العلية لا تغر فيها أن يقام لها قدرها. فما قالوا مش موفق, ولكن استدللت على ظاهره أنه كيف أنه إذا فهموا الكريم أنه رحيم بالتالي لقنه حجته. ولكن اذا كان كذلك والرحمن هو الرحيم, فبيكون ابراهيم لقن اباه حجة كفره شيء. فاذا الرحمن هو الرحيم كأن ابراهيم يعين اباه انه خليك ما هو رحيم, اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحيم. انت بتشجعني اني اخاف أن يمسك عذاب من ذي انتقام. أني بدأ هاي بالخوف, إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار شيء. فلما قال إبراهيم, وإبراهيم حريص أن يخوف أباه حتى لا يهلك أبوه, فقال إني أخاف أن يمسك عذاب منا. فوجب أن يكون اسم الرحمن ها هنا اسم تخويف. وإحنا قلنا إن الله قال الله الرحمن الرحيم، تأتي عليها أو من الآن يحسن أن نقولها في آخر سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله اسمه، لن سيعرف نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شوف الغيب والشهادة الضاد الرحمن الرحمن الرحيم، يعلم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، واضح؟ فيظهر ان لو كان الاسمان على الرحمة لما خوف العلماء الانبياء من العلماء هون الانبياء، دعني يا شيخ دعني رأينا ما لا تراه الله. إبراهيم إني يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إبراهيم حريص أن يخوف أباه، فيظهر أن إبراهيم استعمل أخوف اسم عند الله. يعني لو علم إبراهيم اسما لله أخوف لأبيه من الرحمن لقال به على حرصه. أنت يا شيخ لو دعوت أحد الناس، أنا لا، لو دعوت أي كافر في الأرض مش كثير، أنا حريص لما على أبي وأبي وأمي وأخي أنا حريص. قلنا يا أخوان، فإبراهيم بار بأبيه، فلو علم أن اسما لله أخوف عند أبيه من الرحمن لقال به، واضح؟ قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم في السورة نفسها قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، تخويف واضح انه مش معني فيك، ما يعبأ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فليمدد له الرحمن مدا. لو كانت في الرحمة يا شيخ بقول لك انه لا، يعني لا يبالي فيك فلتهلك بضلالتك، هذا الرحيم هذا الرؤوف هذا الرفيق، اسمع، هذا الجبار، نعم، هذا العزيز 100% شيء، هذا الرحمن. إن كل من في السماوات والأرض، في السورة نفسها، اسمع، إلا آتي الرحمن عبدا، هذه يعني تشريف لكم ولا تطويع اجبار ولا وين قالها؟ هي قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالهم مش راح تبين الرحمن، لانهم بالعكس قد يقولوا لان الرحمن فاتخذ ولدا، فانا ما اشرت اليه. لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، هذه ابين، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض، هي الان سيذلهم لنفسه، الا اتي الرحمن عبدا. فاذا انت عبد ذليل الاسم المقابل ما يليق بضدها، هو يشبه يعني هذا يشبه اسم العزيز والعلي والكبير، لانه اذا قلت لك كلهم اتون عبيدا لمين، انت سميه لما يليق الرحمن، اقول الكبير العلي الملك الجبار العزيز، اما ولا مرة اذا قلت لك كلهم عبيد راح تقول للرؤوف، خاصة ان الايات في معرض العزة والاباء من الله للشرك لن يقبله، فهذه في يعني في محل العزة والعلو لله في هذا ابدا. فقال ان كل من في السماوات والارض الا اتي لو تركت الناس يقول ما بيقول الرحمن، يقول الكبير والملك والعزيز والعلي. فقال العليم الحكيم قال الا اتي الرحمن عبد. واضح؟ هذولا في كلها في مريم. اخرها قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وراها بالضبط سيجعل لهم الرحمن ودا. هل انت هاي تتراكم مع ظن الاولين؟ اخلم ليش اشرب. سيجعل لهم الرحمن ودا اللي ما كنتش تطمع بوده جعل لك ودا. هذا عكس. اما الرحيم فتطمع بوده، والودود من اسمائه، فكان الاولى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الودود ودا من اسمائه. شيك يا اخوان ليه قال الرحمن؟ لان تبين علوه. شيك الا اتي الرحمن عبده. هلا كلنا سنخشى انه يمكن بغضبه هذا لا يرحم احدا. فلا ابدا، لا، هذا الذي تخافونه وهو اهل لهذا سيجعل للذين امنوا وعملوا الصالحات الود. فاسمع لي، ان تخطب ود العزيز احب اليك ولا ان تخطب ود الودود العزيز؟ فالناس حرصوا ان يتقربوا الى علي كبير يودهم فيه، زيت. اما الودود ما هو ودود؟ زيت اخوان ايش الحاصل يعني؟ في سورة طه اخوان، في سورة طه فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب موسى وهارون. هارون موسى في الأعراف وفي الشعراء، موسى وهارون. ليه في طه هارون موسى؟ قال لتتوافق القافية كما قال الصبيان من العلماء الربانيين. قافية قالوها لتتفق الفاصلة، ينسبون لربهم ان الله يخضع قوله للفاصلة والقافية. فلو قلت هارون موسى لطبح ورب العالمين كذبوا، ما اخطأوا، كذبوا لانه مش الخطأ، هذا ذم لربهم. اسمع شو اللي صار. قلت لك سورة طه كلها رحمة وود ومحبة مصرحات، القيت عليك محبة مني. هون في الصورة هذه قال الله قولا لفرعون قولا لينا. هون فقط قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى، ولا مرة فرعون نادى باسمه الا هون، والمنادى بالاسم مودة. ايش اقول فيها؟ هون السحرة لما سجدوا قالوا امنا بربي مين، فمن كان اود لهم موسى ولا هارون؟ ومن كان اقرب لهم وارضى لهم واليل لهم؟ موسى وهارون. فقالوا الان ما يقولوها محباته، قالوا هارون وموسى. طيب انت قل لي هم احرصوا على ود موسى ولا على ود هارون؟ موسى. على ود موسى. فاحنا حريصون على ود الكبير العلي العزيز الذي يخافه كل مقربي عباده، ولا على ود الودود؟ من ودود؟ انت حريص ان يرضى العزيز الكبير. في اسانيد حسنة جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام دنوت من ربي بنوا ما دنوت قبله مثله، ان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور. جبريل يطمع بود الله. واضح يا اخواننا؟ فكبرياؤه يعني رداء العزة وازاره، ويعني ما بيننا وبينه ننظر الى ربنا في الجنة ايش؟ الا رداء العزة على وجهه. فهون انت حريص اي ان يرضى عنك هذا العلي تبارك اسم الله. شيك يا اخوان دائما شوف الانسان يا اخواننا اذا رأى رجلا عزيزا انيفا بيكون تتراضاله وتتقرب. اذا الرجل اللي امامك لين هين سهل واسع انت مش كثير منش شبول التوغل صنعه. شيخ بيقول يا اخوان مش كل الطول صنع فاتركه. اعرض له موسى بالشدة وهارون باللين. هلا بقول لك هارون هارون لين لين بس تخلص معها بدي هذا يضحك وجهي بدي هذا يليني. فلما اسمعنا من هو الرحمن في الصورة انت الان ستخاف ويعني تكاد تيأس من الرحمن. فقال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن العلي الكبير ودة. فنحن حقيقة نخطب ود الرحمن اكثر من اي شيء اخر. يوم الدين يغضب الله غضبا ما غضب قبله ولا بعده مثله. الى ان انت معني ان يترفق فيك صحيح هذا نعم. فهل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. فهذه الاصل لا تقرأ تباع ما قبل الرحمن على العرش استوى. يعني اذا في اسم بين ان هذا اسم الملك واسم العلو والعزة والكبرياء هذه واضح. الرحمن على العرش استوى. في الصورة نفسها قال هارون ان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. ليش الان قوم موسى اتخذوا العجلة؟ اسمع هون يعني يرغبهم بالرحمن ولا يخوفهم بالرحمن؟ يخوفهم. تعرف ليه؟ قال فاتبعوني واطيعوا امر. واضح. لو كانت مجرد ترغيب لو كانت مجرد ترغيب انا ما اتي على امة كاف يعني فجرت بين يدي ربها ما برغبها. هذا ليس محل ترغيب اصلا. هون ترغيب. اذا جئت على عبد مقيم على معصية عبد مقيم على معصية ترغبه ربه ولا تخوفه ربه؟ شيخ اخوان تخوفه ربه. فلما قال ان ربكم الرحمن من هذا هذا تخويف. في السورة نفسها هذه عظيم وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس. ليش يعني خشعت ليش خوف من مين؟ طب ليش خافين من الرحمن؟ لان الرحمن اسم يخوف به. ولا مرة خشعت الاصوات للودود مش هيك شيء. بعدين اصوات من اللي خاشعة؟ كل الخلق بالذات الكلام عن الكافرين. هل تعلم فيما صح به السند عن نبينا انه الملائكة يوم الدين لا يتكلمون شيء. الملائكة لا يتكلم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. فالاصل ما حد يتكلم ولا الملائكة. فكلام النبي انه لا يتكلم الا المرسلون. المرسلون واضح انه باذن. انما النبي قال ذلك اليوم لا يتكلم الا المرسلون باذن. والملائكة الاصل لا يتكلمون كذلك. خشعت الاصوات للرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له. هذه الاسماء هذا الاسم واضح واضح انه الان لو انا تركت لك اسم فراغ وقلت لك هذا اسماء علية مخوفة ولا اسماء ود ورحمة ورأفة؟ هو راح تكون اسماء علية. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له. واضح هذا اسم مين بدكم؟ اسم عزيز كبير علي. من هذا الذي يملك كل شيء ويخافه العالمون يوم الدين؟ ولا مرة احنا راح نقول الرحمن شيخ عنده الرحمن شيخ. قلت تبارك شيخ كان يقولوا ما هو هذا من رحمته. هذا اليوم غضب غضبا ما غضب قبله ولا بعده مثله. فيسمي نفسه بالرحمن هون وهو غضبان يسمي نفسه بالرحمن. هذا لا مش لتطمين لانه الكلام انتهى والذين بين يدي اهل للنار. فاهمين اخواننا؟ فاهمين؟ ولا عليك موسى ما صبر. لا والله لا شيء، والله ما قصد شيئا. يعني جلست قبل فترة ومعني بدي اسمع لرجل بيتكلم في مسألة، كنت طول ساعة ما قدرتش اركز طول ساعة معه. لاحظ ما اجوب الا لا لنسمع ولا نطيع الا لشهوته. نقعد 10 ساعات اذا كانت تدغدغ الشهوة، اما شيء يكلم يعني الحاجة والهدى ما بدوه. والله شيء قول الصبر يا شيخ. بس اسمعوني، لانه سيقول الناس انه الرحمن هون ليش بيقول؟ لانه الان الله يريد ان يطمع عباده بنفسه. لا يا هون هذا يوم الدين وانتهى كل شيء. طمعت او لم تطمع فاتك كل شيء، خشعت الاصوات انتهى كل شيء. امنت لم تؤمن هذا لا يعني شيء. فالاسم العلي الرحمن. ايش اخي؟ صحيح صحيح صحيح. هلا بكل الجذر على رحمة. طيب رحمة جذر على ايش؟ على رحمة. طب لعل اصل الرحمة على شيء غير ما نظن، فيشتق من را ح ما، هذه الاحرف الثلاثة يشتق منها رحمة ويشتق منها عذاب، وهذا في اللسان كثيرا. في الجذر الواحد يشتق الاضداد، الجذر الواحد في اللسان. واضح يا شيخ؟ لا لا يحضرني ان شاء الله. الرحم خلقها الله عليه. لا الرحم، لا لا لا الرحم لسه مش معروف يعني انه هاي الرحم. رحيم جذر هيك رحمة بس راحة ما يعني احرف الراء والحاء والميم شيء. يعني مثلا رمح ومنه الرمح قوي الشديد المستقيم اللي الكذا على جذور من ذات الحرف. انما اللسان العربي خاضع للكتاب، فالجذر مقبول اذا وافق الكتاب. ونصل ان نبدأ بهذا. اسمع، اهذا الذي يذكر آلهتكم اذا رأوك يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم. اسمع هم الكفار بيقولوا وهم بذكر الرحمن هم كافرون. شوف هون يعني الاصل كما قلت لك، كما قال ادعوا الله او ادعوا الرحمن. طيب في الرحيم فهمنا، طيب مين الرحمن؟ واضح زي ما قلت لك يا شيخ، في الغني وفي الحميد. الحميد اعلى من الغني، فقد يقول القائل ان الرحمن اعلى من الرحيم، هم يقولوا هذا الكلام. ولكن اينما وجدنا الحميد في القرآن وجدناها اغنى من الغني، ولكن اينما نجد في كثير الرحمن نجدها على غير ما نظن البتة. واضح؟ فهذا يدفع انه هنا اللسان وجب ان يتأخر ويتقدم ظاهر الكتاب. ايش ايش اكمل الايه اللي بعدها؟ ذكر الرحمن خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي فلا تستعجلون. لا نعم نعم بس هذه بعدها، انما الايه اللي تحكم. طيب هذه في سورة الانبياء، قل من يكلؤكم بالليل والنهار. عجيبها يكلؤكم يعني يحفظكم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اسمع، ام لهم الهة تمنعهم من دوننا. من مين؟ من الرحمن. ما هو له اسم لهون، فبيقول لك مين بيحفظك في الليل والنهار؟ مني مين هذا الاسم؟ مين؟ فبيقول لك من يحفظك منه. يبقى هذا الاسم تخويف. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. احنا بنقول هذا لانه الناس بتظن ان اسم الرحمن شيء، اسم المودة. ظاهر القرآن ان اسم الرحمن اسم علي كبير يخوف الله به عباده. طيب هذه عجيبة في الفرقان، الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للملك، للمليك، هذول من أسمائه في أسمائه في القرآن، للعلي للكبير للعزيز، شيء كما في سورة صاد. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ لما يكون له خزائن يعز يعز أو يهب، إنما الملك يومئذ الحق. كمل أنت، رح تقول الملك في القمر قال المليك، إنما هنا قال للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. اسمع، وكان يوما على الكافرين عسيرا. طب ما هو للرحمن الاصل ان يكون يوما على الكافرين يسيرا، ما هو الملك لمين اليوم؟ ابو رزين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ينظر اليكم الباري فيراكم قنطين. شو يعني قنطين؟ قالت خلص الناس وقالوا لن نفلح. ينظر اليكم الباري فيراكم قنطين فيظل يضحك. هذا حديث صحيح. ها لا تكملة الحديث، لا في رواياته: فيراكم قانطين فيظل يضحك. ليش؟ يعلم ان فرجكم قريب. فقال ابو رزين: اهو يضحك ربنا؟ نعم. فقال ابو رزين: لن نعدم الخير من رب يضحك. هذا هون بيركب، فانت لما تقول له ربك بيضحك الان سيأمن. طيب الان الله بيقول للكافرين: هذا يوم عسير. ليش؟ الملك للرحمن. طب كيف الملك للرحمن؟ الاصل ان يكون يسيرا على العالمين. الحمد لله ان الملك لمين؟ للرحمن. يعني في حديث لا يصح سنده، بس اسمع المعنى اللي كانوا يرونه، انه جاء رجل للنبي قال: من يلي حساب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. قال: وبنفسي؟ قال: وبنفسي. ففرح العبد. قال: مالك؟ يعني ليش فرحان؟ قال: ان الكريم اذا قدر عافى. اذا هو اللي بيحاسب انا بخير، شيك؟ فاذا الله اللي بيحاسب احنا بخير. ليه؟ لان الله يحب المحسنين، شيك؟ ومن اسماء المحسن هو. ولكن الان يخوف الكافرين: اسمع، ان جاءكم يوم عسير. ليه؟ لان الملك الحق لمين؟ طب ليش عسير؟ فواجب ان تغير كل علو، لان اسم الرحمن اسم يخوف الله به الكافرين ولا يلين لهم فيه. واضح؟ طيب هو اخونا بيقول ان الله يسمي الرحم قرار مكين. يعني ابكني حتى يعني انظر فيها، بورك فيك. الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم استوى على العرش الرحمن اسأل فسل به خبيرة. مين الخبير هو نفسه؟ لا، سل به خبيرة اللي عرفوا. تعرف مين اللي عرفوا؟ مين اللي عرف الله؟ اقول لك، من اعرف العارفين بالله؟ وفرعون يا شيخ. الان لو قدر له اطلع من قبر الرحمن فاسأل به خبيرة، اسأل فرعون بالرحمن، كل من لقيت هو بيقول لك مين الرحمن. فالخبير من خبر رحمته ومن خبر شدته، لأنه هم بيتكلم عن العرش، والكلام كان للكافرين يا شيخ. أصلا الكلام كان للكافرين، فلما يقول الكافرين فاسأل به خبيرة، تجربونيش يعني، اللي جربوني ما بقي منهم أحد. مش هيك يا إخوان؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ العجيب لما الله يقول اسجدوا بيقول لله، شيء. وانا بفهم انه من وجب له السجود علي لزاما، كبير لزاما، جبار لزاما، ولا لا يا شيء؟ لمن وجب السجود؟ واحنا قلنا شو السجود؟ التطامن والتداني الى ابعد شيء. عندك سجده أوطى شيء مجد أعلى شيء. واضح أخوان؟ فسجود واجب لعلي مجيد. لا أخوان، هو بيكون ذو العرش المجيد، ما هو عالي. فبالتالي السجود لازم لعزيز مجيد علي كبير. إنما إذا قيل لهم اسجدوا لمين؟ طب والكلام ليش للمؤمنين يا شيخ؟ كلام للكافرين. هون إذا قيل لهم أنت لو تقول هقول كلام للكافرين وهم أبوا، فبالتالي اسجدوا لمين لازم يكون يا شيخ؟ أما أنت ما جيت تدخلهم من شان الله اسجدوا للرحيم؟ اسجدوا له. لا، هو هون واضح أنه لازمك أن تسجد لمين؟ طلع شيخ، أن تشكر ممكن تقول للودود للرؤوف فهو فعل معي خيرا، أما أن أسجد فأخضع وأتطامن بجبهتي إلى الأرض، واضح أن المسجود له علي كبير. مين؟ الرحمن. واضح. إنه من سليمان لما أرسل سليمان بالكتاب. الآن هو يعني واضح أن سليمان عليه السلام قلبه كتير هيف، ويعني من الدعاة. سليمان يا شيخ أبدا جنود، أول ما تبدأ القصة حشر لسليمان جنوده، جن وإنس وطير، فهم يزعون. قال لا، تفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. طرشه هذه النفسية. هلا الله الله، السلام عليكم. عليكم السلام.